الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انتبه لان الموضوع خطير جدا. هم اللي دخلوا الامريكان العراق، ده مش كلامي، ده كلام وزير الخارجية الايراني، يقول لولا ايران ما دخلت امريكا العراق. انتبه لان الموضوع خطير جدا. شوف بقى اللي عملوه الشيعة الرافضة الاثنى عشرية في العراق وفي لبنان، اتباع حزب اللات، تحصل نصر اللات، خلي بالك من المسألة. شوف اللي عملوا ايه، اسمع، مليون ارملة عراقية الى الان، مليون يا اخوانا، مليون ارملة عراقية. انتبه لان الموضوع خطير جدا. 4 مليون طفل عراقي يتيم. انتبه لان الموضوع خطير جدا. 2.5 مليون عراقي قتل في هذه الحرب. انتبه لان الموضوع خطير جدا. 800 ألف معتقل في سجون الشيعة من اهل السنة. انتبه لان الموضوع خطير جدا. و340 ألف معتقل في سجون الاحتلال واللي اوشى بيهم الشيعة. انتبه لان الموضوع خطير جدا. والمندوب البريطاني اللي موجود في البصرة بيقول لو انني اخذت بكل تقرير يصلني طبعا من الشيعة، من الشيعة عن السنة، ما تركت سنيا يمشي على الارض. انتبه لان الموضوع خطير جدا. 4.5 مليون مواطن عراقي مهجر من العراق. أيها الإخوة الأحبة، يسعد إخوانكم في تسجيلات أهل السنة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، هم الشيعة، هم الشيعة، لفضيلة الشيخ محمد أبو كرات حفظه الله. والآن مع الماد. إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أحبتي في الله، إن الأمة في هذه الأيام لا أقول تعاني كشفا لوجوه أعدائها، وإنما أقول لقد التقت حلقتي المغفر، ولقد بان اللب بعد سقطت القشور، وظهر كل على حقيقته، وكشر أهل الباطل عن أنيابهم لما رأوا أن الأمة قد انهارت وأنه لا حول ولا قوة بها، فأرادوا أن يستغلوا تلك الفترة من الزمن، يريدون بذلك الاتيان على ما بقي من أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو أنهم تدبروا قليلا وتذكروا شيئا من التاريخ لعلموا أن هذه الأمة باقية ببقاء الزمان، وأنها خالدة إلى قيام الساعة، بل إنهم الوارثون من عباد الله تبارك وتعالى. وهذا تقرير أقره الله تبارك وتعالى لعباده في شرعه، وتقرير أقره الله تبارك وتعالى لعباده في قدره. فكم من محنة مرت بها الأمة، وكم من نكسة انتكست، وكانت النكسات والمحن أشد من هذه النكسات. ويكفي فقط أن أذكركم بأنه مر بالأمة سنون طوال، احتلت بلادها وأريقت الدماء فيها بما لم يسمع التاريخ بمثله. بل يكفي أن أذكركم بأن الحجر الأسود ظل خارج الكعبة المشرفة أكثر من 20 عاما، ملايين قتلت وماتت، انتهكت المقدسات والحرمات، ولكن كان عزاؤنا أن فينا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفينا اجتماعا. أما الآن فنحن لا نملك إلا الرجوع مرة أخرى إلى الرعين الأول من هذه الأمة. أولا، لعلنا نحيي في الأمة همتها. ثانيا، نريد أن نذكر إخواننا ونكشف الغطاء فيزول العماء، ونخرج من هذا الشقاء بإذن رب الأرض والسماء، إن علمنا وتعلمنا وأيقنا واستيقظنا بأن أعداءنا قد تحالفوا علينا جميعا، وأنهم أعلنوا حربا لا هوادة فيها لطمس نور الإسلام، وهذا محال، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولكن أحبتي في الله، إذا قلنا بأن الأعداء من الصليبيين فذلك ليس ببعيد عن الأذهان، ولا يقول بغيره إلا رجل سفيه علمت سفاهته. وإن قلنا أن الأعداء من اليهود فهذا أمر بين أيضا، ولا يقول بغيره إلا سفيه أيضا قد علمت سفاهته. ولو قلنا أن الأعداء من أهل الشرك وعباد الأصنام والأوثان والأزلام وعباد الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجن والشياطين، إن قلنا أن العداوة من هؤلاء أيضا ليس بغريب عن الأفهام ولا عن العقول، ولا ينكره إلا جاحد. فقد قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هذا الكلام أنا أريد أن يطأ أسماعكم جميعا، انتبه، اسمع الكلام ده، لن دي تأبدية إلى الأبد، لن يكون هذا أبدا. إيه هو اللي لن يكون؟ لن يكون أبدا أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رضا من اليهود أو النصارى على المسلمين إلا أن يتبعوا ملته، يعني يترك الإسلام، لن يرضوا عنك حتى لو قتلهم العشرة شمع. لو أنك رقصت برقصهم وتغنيت بغنائهم وشاهدت أفلامهم وارتديت أزياءهم، بل لو أنك جعلت قصة شعرك مثل شعورهم، لو اتبعتهم حزو القزة لن يرضوا عنك، لن يرضوا عنك. أنا بقول للشباب هذه مسألة مسلم بها، علمها الله تبارك وتعالى منذ الأبد ومنذ الأزل، وأنزل بها كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقضية دي أخوانا اسمها قضية محسومة، ما تتعبش نفسك، لن يرضوا عنك. وليت صوتي يصل إلى أصحاب العقول والنهى من أولي الأمور، يا ليته يصل إليهم ليعلموا علما يقينيا بكلام ربهم أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين أبدا، إلا في حالة واحدة، أن يخرجوا من الإسلام بالكلية وينتسبوا لدينهم، هذه الحالة الواحدة، حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم لا شك كفر، وخروج من التوحيد إلى الشرك، ومن الإيمان إلى الكفر المحض، وخروج من الجنة والنعيم إلى النار والجحيم، خروج من جنة الدنيا والآخرة إلى نار الدنيا والآخرة. هؤلاء أعداء قد علمنا أحوالهم، واستقر في الأمة مآلهم، ولا ينكر عاقل عداوتهم، ولكن أن يكون الأعداء من جنس ملتنا، يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا وينتسبون إلى ملتنا، فهؤلاء الأعداء هم الأعداء بحق. لماذا؟ لأن الضربة من العدو تستطيع أن تتفاداها لأنك تتوقعها. إذا أنت كنت تحارب عندك في المكان بتاعك رجل عدوك، ويعلن تلك العداوة، ويعلن تلك العداوة، هذا رجل إن رأيته قادم إليك تحترز، تحترز صح ولا صح؟ ولو عندك حتة خشب ولا بتاع، أو عندك الأولاد، أو عندك شيء، أو عندك حد تستجيب به في ثواني، تتصل تأتي بالرجالة زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنك تتوقع 90% أنه أتى لشر. ليه؟ لأن بينك وبينه عداوة، صح ولا صح؟ ولكن لو أن هذا الرجل من عائلتك، من عندك، وهو جار لك، ثم هو لا يظهر لك العداوة مباشرة، وربما يبتسم في وجهك، وربما يقسم لك على المحبة وعلى الإخاء، فإن رأيته قادم عليك ما الذي تفعله؟ تبسط يديك لتستقبله بالأحضان، صح ولا صح؟ يا مرحب فلان، وعندها يغدر بك فيطعنك طعنة مباشرة، أو يسلط عليك عدوا يتواطأ معه، لأنه يعلم أسرارك، يعلم متى تدخل بيتك ومتى تخرج منه، ومتى تكون نائما، ومتى لا يكون عندك أحد من أقرانك أو من أحبائك، وهكذا. فهو يعلم خباياك. لذلك لما ذكر مولانا سبحانه وتعالى وما ترك شيئا إلا أصله لنا، إما في كتابه وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أخبرنا سبحانه وتعالى في سورة أسماها بأسماء هؤلاء المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله الذي بعث، وهو يقر لك بذلك، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد، إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم ادعوا شيئا لم يبلغوه، ادعوا أنهم يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا هديه ولم يتبعوا سنته ولم يتبعوا النور الذي أنزل معه، وادعوا الولاء له ولم يناصروه ولم يؤازروه، وادعوا البراء من أعدائه وناصروهم وآزروهم. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشاهد، في نهاية أحوالهم محذر رسوله صلى الله عليه وسلم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أنا أريد أن أوصل لأمر بهذه المقدمة، هذا الأمر أن هناك عدو كان خفيا ثم ظهر وكشر عن أنيابه، وربما يكشر لحظة ويغطي لحظة، وهذا شأن الذئاب والثعالب، فإنه إذا أتى ذئب ليهاجمك أو ثعلب أو ضبع أرذل الحيوانات، إذا اقترب منك كسر عن أنياب أظهرها، فإذا هاجمت ووجد منك بعض القوة يتراجع وكأنه يبتسم لك، ثم يلف ثم يدور يريد أن يجد لك لحظة الضعف حتى ينقض عليك فلا يبقي منك شيء. وأنا اليوم أقول دعونا نعيش عيشة العقلاء، لا نتعصب، لا نتزمت، لا نتشدد في أمر ليس بحق، وإنما نبسط الأمور على الطاولة ونتشاور سويا ونتحدث. ظهر عدو يدعي الإسلام، أو نقول أنه يقول إننا من أهل الإسلام، بل يقول إننا نرفع راية الإسلام وندافع عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يقول إننا نرفع راية الدفاع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يدعي أنه ليس هناك على الأرض أحد ينصر دين الله غيره. حلو الكلام. هذا العدو هم الشيعة الرافضة الاثنى عشري. احنا اسسنا خلاص، حلو الكلام، يبدأ نخش في ايه؟ نخش في تفاصيل. هؤلاء كشروا عن انيابهم وظهرت من مقابحهم ومن سلوكياتهم البذيئة ما فشى امام العالم، حتى انهم سبوا وطعنوا في عرض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا بعض من كل، وتلك بعرة من خنزير، ليس الخنزير كله ولكن بعرة فقط من خنزير أكرمكم الله. فانتبه، فليس الأمر فقط يقف عند هذا الحد. وبالرغم من كل ذلك إلا أن هناك فئة وفئام من الناس تقول دعونا نتقارب، دعونا نلتئم، دعونا نجتمع، دعونا نوحد الصف. وأنا معهم فيما يقولون، وأنا أقر لهم بذلك، ولكن بعد أن يوافقوا على ما سأذكره الآن بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هناك شروط التقارب أحبتي في الله. بمنتهى البساطة، أنت تقف هناك وأنا أقف هنا، فإن أحببنا أن نتقارب ما الذي يجب علينا؟ يذهب كل منا للآخر، تمام ولا مش تمام؟ مش ده اللي بيحصل؟ بقول لك قرب وأنا قرب، حلو الكلام. طيب، هناك فريقان. الفريق الأول هو فريق الشيعة الرافضة الاثنى عشرين، الصفوية، مش عارف ايه، قول زي ما تقول، المهم فرقهم كثيرة وكلها ضل، إلا بعض الفرق ضلالها يخف عن ضلال الأخرى كما سأذكر الآن بإذن الله تبارك وتعالى. خلي بالك، يبقى إذن هناك فريقان وهناك طائفتان، والطائفة الأخرى هي طائفة أهل السنة والجماعة. كويس؟ طيب، نحن الآن نريد أن نقرب بين الطائفتين. طيب، أهل السنة والجماعة عندهم أصول لا يستطيعون أن يتنازلوا عنه، بمعنى إنك أنت في مكانك ما تعرفش تروح. ليه؟ لأن أنت مرتبط بنص. أنت مرتبط بإيه؟ بنص. أصل إحنا الوقت هنروح ونيجي مش ماشي على الأقدام، إحنا الوقت هنروح ونيجي في العقائد، في الشرائع، بالعقول. ما هو هنا التقريب إيه؟ تقريب عقول مش تقريب أبدان. أنت ممكن يكون لاعب جنب منك شيعي، مش قضية دي. هنا تقريب إيه؟ تقريب عقول، تقريب مفاهيم، تقريب شرائع، عقائد. طيب، العقيدة التي ندين بها لله تبارك وتعالى جبناها من عندنا، اخترعناها مننا، ولا انزلها ربنا؟ انزلها ربنا سبحانه وتعالى. ما نقدرش احنا، ما نقدرش يعني، احنا مثلا ما نقدرش نقرب بيننا وبين النصارى، هم بيقولوا ان الله ثالث ثلاثة، واحنا بنقول ان الله واحد سبحانه وتعالى، تمام؟ احنا ما ينفعش نقول لهم طب تعال نقرب، يبقى لهم ثلاثة ولا واحد، يبقوا اثنين ونمشي الموضوع. لا، هي مش شروة سمك. ينفع؟ اخونا ضحك، اخوانا ضحك، ينفع؟ ما هو كده، ده اللي انا بكلمك فيه النهاردة، ده اللي انا بكلمك فيه النهاردة. اما تقول كلمة لازم تعرف معناها ومغزاها، حلو الكلام؟ طيب، احنا بنقول لهم يا جماعة تعالوا، اذا كان احنا قلنا لأهل الكتاب تعالوا، اهل الكتاب اللي هم فقط يسموا اهل الكتاب لانتسابهم لكتاب، لكنهم والعياذ بالله الان على الشرك والكفر والالحاد، تبديلا وتغييرا وتحريفا وتعطيلا وتشبيها في دينهم الذي ارتضى الله لهم، فهم اهل تحريف وتغيير وتبديل. واضح الكلام؟ ولكن قال الله تبارك وتعالى، واسمع معي لهذه القاعدة الفريدة النفيسة، إن لم تستفد الليلة إلا هذه القاعدة لكفتك، عشان إيه؟ تظبط بيها المسائل كلها. أي جماعة من الجماعات الضالة أو أي فرقة مارقة أو أي تشعب ليس من جماعة المسلمين أو أي ديانة باطلة غير دين الإسلام، لا يوجد عندنا إلا قاعدة واحدة نفيسة ذكرها مولانا ومليكنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، محدثا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع القاعدة دي، اي حد يجي يكلمك من اصحاب الفرق ولا اصحاب الجماعات ولا اصحاب الطوائف ولا اصحاب الملل، قل له الآية دي، قل، اي قل يا محمد، وقل يا كل من تنتسب الى هذا الدين، وكل من تتبع محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم، قل يا اهل الكتاب تعالوا. ما انا بقول لك ما نقدرش احنا نروح، احنا ما نقدرش نروح يا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، تعبد آلهتنا عاما ونعبد الهك عام، نقسم البلد نصين، لا تيجي علينا ولا نيجي عليك، تعبد انت اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى وغيرها من 360 صنم اللي موجودين حوالين الكعبة سنة، واحنا نعبد ربنا سنة. ايه رأيك في العرض ده؟ لو واحد من بتوع الجماعات الوقت كان قبل يقول لك ايه، قرب. عارف بيفكروني بمين؟ بيفكروني بقرب قرب قرب قرب قرب. عارف الجماعة اللي يبقوا في المول دول؟ هو كده، قرب جرب. خلينا نوهمهم ان احنا بنعبد الاصنام سنة، ولما يخشوا المسجد ويقعدوا بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم، ويقعدوا مع الصحابة وكلام من ده وبتاع، نقوم ايه يوم يسلمهم، نقوم نقول لهم يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده غلط، وايه رأيكم ان احنا ايه ما عدناش نعبد الهتكم السنة بتاعتكم دي، ونمشي الامور، يبقى احنا كده كسبنا عظماء قريش، ولو كسبنا عظماء قريش اقمنا دولة الاسلام، ولو اقمنا دولة الاسلام في قريش بدأنا ان احنا نقيمها على العرب، والدنيا تمشي صح. صح غلط. هذا كلام من يظن انه يملك الدين، وهذا خطأ محض، انما الذي يملك هذا الدين واحد فقط، انه الله. ان الدين لله، ان الدين كله لله، ليكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. ان الامر كله لله، لله الامر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. انتبه للمسألة دي، خلاص. فانتظر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يجبهم، لان احنا كده بننزل لهم اهو، يبقى احنا كده رحنا لهم نص خطوة، وهم كمان قلنا ما هم كمان اتنزلوا، ما هم هيعبدوا ربنا وحده ايه سنة، يبقوا اتنزلوا ولا ما اتنزلوش؟ اتنزلوا، ما تخافوش ردوا، مش هقول لكم غلط. اتنزلوا ما هم، كويس الكلام، اتنزلوا ما هم. طيب انتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى ينزل الوحي، فكان رد الإلهي الصافع على وجوههم جميعا، رد عجيب يا اخوانا والله. الزمن اللي احنا بنتكلم فيه ده المسلمين حوالي 70 واحد 80 واحد في الحدود دي، معظمهم من الضعفاء والعبيد والرقيق والإماء، الزمن اللي احنا بنتكلم فيه ده، خلاص. طب تفتكر الرد ينزل ازاي؟ طب ينزل قل يا ايها الناس، صح. طب ينزل قل يا زعماء قريش، تمام. قل يا اهل قريش، تمام. لا، ما ينزلش كده. امال ينزل ازاي؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. رد رهيب، مخيف، قاتل، صاعقه صاعقه. قل يا ايها الكافرون، شوف لما واحد بينادي ال ال ال ال ال ال الناس بتقعد على طول، يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، عمري ابدا ما اعبد اللي انتم بتعبدوه، ولا انتم عابدون ما اعبد. طول ما انتم بتعبدوا اصنامكم فانتم غير عباد لله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا في المستقبل لنا ولا أتباعي عمرنا هنعبد اللي انتم بتعبدوهم من دون الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا في المستقبل من هو على الشرك يكون عابدا لله أبدا، حتى وإن كان يعبد الله من ضمن الآلهة التي يعبد. واضح الكلام؟ لكم دينكم، لأن ده انتوا اللي عاملينه. كلمة دينكم الدين اللي انتوا عاملينه. ليه؟ لأنه أورد بعدها ايه؟ ولي دين، ما قالش ولي ديني، أمال قال ولي ايه؟ دين. دين أي أني على دين وأنتم على أهوائكم، على شهواتكم، انتوا اللي عملتوا الدين ده بايديكم، دين مصطنع لذلك غير معترف به عند الله. ان الدين عند الله الاسلام، انتبه لهذه المسألة. خلاص، فكان هذا هو الرد الالهي. ليه؟ لان الدين الله سبحانه وتعالى. طب تعال كده بسرعة عشان الوقت عمال يجري من تحت رجلين. يبقى اذا احنا ما ينفعش نروح لهم، لازم هم يقولنا، اتفقنا؟ خلاص. طيب احنا بنقول لهم يا اخوانا طب تعالوا، تعالوا الى كلمة سواء، تعال يا جماعة الى كلمة. ايه هي كلمة سواء؟ الا نعبد الا الله، واحد. اثنين، ولا نشرك به شيئا. ثلاثة، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. شوف ازاي الكلام ده، يعني ايه؟ يعني لا نأتمر الا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لان اتخاذ البعض اربابا من دون الله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله عن طريق العلماء. يعني علماءهم زي احنا دلوقتي في قصة الشيعة الوقت، نفس القصة مع اليهود، نفس القصة مع النصارى، نفس القصة مع البوذيين، نفس القصة مع الهندوز، نفس القصة مع كل هؤلاء. من الذين يشرعون لهم؟ علماءهم. حتى الجماعات والفرق الضل تيجي تقول له من اين اتيت بهذا الكلام، او من اين اتيت بهذه المسألة، يقول شيخنا قال. طب نقول له شيخك قال منين يعني؟ يقول شيخنا اليه المنتهى. هو كده؟ هو كده خالف النص القرآني ولا ما خالفش؟ قال الله سبحانه وتعالى وإن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن يعني نهاية كل أمر في الفصل فيه إلى الله، ومرد كل أمر إلى الله عند الاختلاف أو عند الاتفاق. فالمرد لمن؟ لله. فإن قال الشيخ أو الإمام أو العالم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، لابد أن يتبع ذلك بقال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا ما اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الناس كما هو موجود في كتب الفقهاء. ويعني بذلك ما اجتمع عليه علماء الأمة الثقات، محدثي الأمة وفقهاء الأمة وعلماء الأمة، كمثال الزهري رحمه الله رحمة واسعة، والإمام مالك والفضيل والثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو ثور ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم وغيرهم وغيرهم من علماء هذه الأمة الثقات، الناس التقيلة اللي بتتكلم في دين الله تبارك وتعالى بما بلغها من دين الله تبارك وتعالى. خلي بالك المسألة دي. خلاص، يبقى إذن هذه القاعدة، أن نجتمع على لا إله إلا الله، ولا نشرك بالله شيئا ولا أحدا من الخلق أبدا، لا حجر ولا مدر ولا إنسان ولا مخلوق ولا نبي حتى ولا رسول ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا مال ولا ولد ولا شيخ ولا عالم، لا نشرك مع الله أحد. ويقول المرجع ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ويقول المرجع إلى ربنا ومربينا ومليكنا وفاطرنا وبارئنا وخالقنا سبحانه وتعالى وحده. واضح؟ اتفقنا. فقلنا لهم تعالوا للموضوع ده، فقالوا لا تعالوا انتم، احنا قلنا لهم بلاش، ارجعوا يا اخوانا وشيلوا قبر ابو لؤلؤ المجوسي اللي عندكم اللي انتم بتقدسوه عشانه قتل سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد والامام العادل امام المسلمين عليه رضوان الله، الذي لا يعرف كثير من الناس الا عدله فقط، ولا يعرفون زهد عمر وورع عمر وعلم عمر وعلو كعب عمر في دين الاسلام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو خير خلق الله بعد الانبياء والرسل وبعد ابي بكر باتفاق الامه. واضح الكلام؟ فيش خلاف في المسألة دي، خليك معايا بس. وأيضا أبو بكر وعثمان وعلي وما إلا ذلك. فبنقول لهم تفشيلوا القبر ده، وبنقول لهم الغوا الكتب الإلحادية اللي موجودة عندكم دي، وبنقول لهم اعترفهم بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبنقول لهم اعترفهم وهكذا إلى آخره. قالوا لا، دي قواعد عندنا وده اسم دين الشيعة، لأننا لو أسقطنا الإمامة، طبعا الإمامة في ناس كتير ما تعرفش عن الإمام، الإمامة دي يعني لكل زمان إمام، وهذا الإمام الأصل فيه أنه من أهل البيت، وهم كانوا 11 إمام رضي الله عنهم وأرضاهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا من الأكابر، ولم يتبعهم الشيعة طرفة عين. انتبه للمسألة دي، الأئمة اللي هم بيتكلموا عنهم دول لم يتبعوهم طرفة عين، وإنما حرفوا كلامهم وبدلوا كلامهم وغيروه، بل وإنما تسببوا في قتل بعضهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فبئست الشيعة هؤلاء، بئست الشيعة هؤلاء الذين يتخلوا عن إمامهم. فانتبه، ولم يأمروا الأئمة الأحد عشر جميعا، لم يأمروا بشيء واحد يخالف نهج النبي أبدا، ولم يسبوا يوما ما صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. حط دي في اعتبارك كده خلاص، إلا ما كان من إنكار بعضهم على معاوية رضي الله عنه وأرضاه في مسائل سنذكرها بإذن الله في وقتها، لكن الشاهد أن الأئمة رحمهم الله براء من هؤلاء. أما الأئمة إيه؟ آخر إمام في الأئمة الأحد عشر لم ينجب وليس له أحد، فادعوا أنه أنجب، وأنه أنجب مدري في السماء ولا مدري مش من الأرض، وإن المسألة كانت مسألة سماوية، وإن المسألة كانت مسألة مش عارف إيه الكلام ده كله، وإن ابنه ده هو اللي هو الإمام الثاني عشر دخل السرداب. طب الكذبة دي كذبها آباؤهم وقالوا إحنا لا نعترف بإمام من المسلمين إلا أن يخرج إمامنا من السرداب. الكلام ده يا إخوانا كان من 1000 سنة أو ما يزيد، حتى لا أكثر، 1200 سنة بشيء زي كده. طب الكلام اللي من 1200 سنة ده في وقتها كان ممكن يتبلع، لكن الإمام ده لسه ما خرجش من السرداب بقاله أكتر من 1200 سنة. هو ده الشيء المذهل الذي يذهب العقول، إنه قاعد في السرداب لغاية الوقت من غير مكيف ومن غير مروحة ومن غير نت ومن غير موبايل ومن غير، ما لو كان عنده نت كان اتصل بين، صح ولا مش صح؟ ولو كان عنده موبايل كان اتصل بين، ما مش معقول يكون إمام الزمان الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون، الذي بيده مقاليد الخلق، الذي خلق الله السماوات والأرض لأجله، الذي أنزل، ما تقول من صفات الربوبية، مش ممكن يكون بالصفات دي كلها وما عندوش موبايل، تمام ولا مش تمام؟ شيء صعب. ومع ذلك قلنا مش مشكلة يا رجال. طب نعمل ايه الجماعة اللي هم بتوع التقريب، نعمل ايه؟ فقلنا طيب نفترض فرضية جدلية، اسمع معايا الكلام ده بقى، نفترض فرضية جدلية اننا نريد، احنا بقى العاقلين زي ما ابوك يقولك كده، يا ابن انت العاقل وروح لانت صالحه، صح؟ طيب احنا الوقت بقى العاقلين هنروح لهم. احنا نفترض فرضية جدلية اننا اردنا نحن ان هم مش عاوزين يجوا، هم مستحيل ان يجوا، لان لو اجوا لحظة يعني لو قالوا بس مفيش امام سقط المذهب، لو قالوا الامام مش معصوم سقط المذهب، خلي بالك من القضية دي، لانهم اسمهم ايه؟ الشيعة الامامية. من غير المذهب ده، من غير المبدأ ده يسقط المذهب. انا اقول لهم خلاص، طب ما تعالوا بقى ابوشوا في المسلمين ويخدشوا في اهل السنة ويبقى كده راحت المسألة. اذا اقول لاخواني دعاة التقريب، اذا لابد ان نذهب نحن لنقترب من الشيعة. طيب هل يمكن ذلك؟ نعم. الله تشيخ هتنقد كلامك ولا انت مش قلت ان احنا عندنا اصول وعندنا اطر ما ينفعش ان احنا نتخلص منها؟ طب يمكن ازاي؟ ما هو يمكن بس بشروط وضوابط، لو تقدر تنفذها قرب من الشيعة، لو تقدر تنفذ هذه الضوابط وهذه الشروط قرب من الشيعة، واتحد معهم والتائم معهم. انتبه للمسألة دي، مسألة مفتوحة. طيب خلاص انتبه، لان الموضوع خطير جدا. خلاص لو تقدر تنفذها، واحد، يلزمك ان اردت ان تقترب منهم ومن دينهم وتتحد معهم ايها السني، يلزمك اولا نمرة واحد الطعن في ذات الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى وحاشاه، لأنه سبحانه وتعالى وحاشاه قد توعد ووعد بأن يحفظ دينه ولم يفعل ذلك، فضيع دينه. لماذا؟ ضيع قرآنه وضيع سنته، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعد فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ثم بعد ذلك كفر الصحابة وارتدوا ولم ينقلوا دين الله تبارك وتعالى. ضيع دينه بأن حرم الأمة من كتابه قرون طويلة كما سنذكر الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا طعن في ذات الله ولا ليس طعن في ذات الله؟ طعن والعياذ بالله في ذات الله. ويلزمك والعياذ بالله الطعن في ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه حجب دينه عدة قرون عن الظهور بسردبة حامله. ما هو بيقول لك القرآن الأصلي اللي هو الشريعة الأصلية، ما السنة عندهم ساقطة من أولها لآخرها. ليه؟ لأنهم يكفرون كل الصحابة إلا سبعة فقط، إلا سبعة فقط، فالسنة عندهم ساقطة من أولها لآخره، يوم ما عادش إلا القرآن، والقرآن اللي موجود بين إيدينا مش هو ده القرآن، وهذا متفق عليه مضطرد في مذهب الشيعة الرافضة الاثنى عشرية تقريبا في معظم كتبهم. واضح؟ حتى أن هناك مصنف مخصوص في تحريف القرآن، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. عليك الصلاة والسلام. يا مرحبا يا عمين. حسك مش طالع برا ده. طب شوف، يقول لك الصوت مش طالع برا. ما فيش مرة. طيب اللهم استعان، ربنا يحفظك. خلي بالك هناك كتاب منفصل يسمى عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وهم يطبعونه الآن في إيران على نفقة الدولة. يعني المسألة ليست حجرا محجورا على أحد ولكن هذا أمر كلأ مباح الكل يعلمه القاسي والداني. فصل الخطاب هكذا اسم الكتاب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، هذا كلام عندهم كلام مضطرد. ونقل أئمتهم وعلماؤهم إجماع علمائهم منذ القدم على أن الكتاب الذي بين يدي المسلمين الآن اللي هو مصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه بأنه المصحف المحرف وأن النسخة الأصلية تكون من هذا المصحف أو بمقداره 70 مرة أعلى من المصحف ده 70 مرة. الكتاب اللي مع المشردب اللي هو الإمام الأعظم اللي موجود في السرداب بقى له 1200 سنة عجل الله خروجه موجود عينه عفست ده طبعا عمال يقرأ فيه لوحد. خلاص المهم يلزمك أن تؤمن بذلك وهذا طعن في الله تبارك وتعالى لا محالة. ينزل دين ثم يحجبه عن الناس إلى نهاية الزمان، هذا دين؟ هذا دين؟ خلاص. يلزمك أيضا أيها المدعي أنك تستطيع أن تتقارب مع الشيعة الرافضة الاثنى عشرية، يلزمك أيضا الطعن في ذات الله تبارك وتعالى لأنه أخبر بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الجنة وأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ولم يعلم بأنها امرأة والعياذ بالله فاجرة أو فاحشة وأنها خانت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها كانت تجمع المال من الزنا، لم يعلم بأنها سترتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها حتى كانت مرتدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم الله بذلك. وعلم رمم الشيعة وجيفهم هؤلاء الأنتان بذلك بما لم يعلم به رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم السر وعالم الغيب، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى الكبير المتعال. لا أريد الآن أن أخرج عن شعوري خلاص، ولكن يلزمك أن تؤمن بذلك، أن تؤمن بذلك. لإما لم يقل يعلم الله والعياذ بالله، لإما علم ثم لم يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين مصيبة كبيرة تخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله، لأنه هكذا لا ينزه ربه سبحانه وتعالى. تعالى الله علوا كبيرا عما يدعي هؤلاء الأفاقون. يلزمك والعياذ بالله أيضا الطعن في ذات الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، لأنه حتى لا يعلم شيء عن عباده، لأنه لا يعلم بأن أبي بكر كان كافر. هم يقولون بأن أبا بكر كان كافرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك، وكان يخرج صنما من عباءته إذا سجد بين يدي الله فيسجد على الصنم، فيلزمك أن تقرهم على ذلك، ما هو ده دينهم، يلزمك أن تقرهم على ذلك. طيب هل كان الله تبارك وتعالى يعلم ولا لا؟ هذه القضية. فإن قلت لا يعلم فتلك مصيبة، وإن قلت يعلم ولم يخبر رسوله فتلك خيانة. تعالى الله علوا كبيرا عما يقول، وناقل القف ليس بكافر، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول هؤلاء الظلمة الكفرة. انتبه لهذه المسألة خلاص، وهذا إقرارهم، هذا دينهم، هذا دينهم، دينهم فيش كلام، دي أصولهم اللي قايم عليه دينهم، أصولهم. هم عندهم دعاء لعنهم الله تبارك وتعالى، عندهم يقول لك إذا قال العبد حين يصبح اللهم لعن الطاغوتين أبو بكر وعمر، حين يصبح غفر له ما كان من يومه وإن كان مثل زبد البحر. يغفر له خلاص، يعمل اللي هو عايزه طول النهار، يسرق وينهب ويقتل ويزني، طالما أنه اصطبح الصبح، أول ما اصطبح الصبح قال اللهم لعنت غطينا، اللهم لعنت غطينا أبو بكر وعمر. هذا دعاء موجود عنده والعياذ بالله، لعنة الله على الظالمين. صلى أن يلعن مليان على الصحابة في الدنيا والآخرة. خلاص. ثم يلزمك أيضا يا من تدعي التقريب بين السنة والشيعة وأننا لابد أن نذهب إليهم نحن، يلزمك أيضا الطعن في ذات الله تبارك وتعالى، لأنه لم يستطع حفظ كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذلك بردة الصحابة. فإذا من يحمل هذا الدين؟ إذا هذا الدين كله ليس بمحفوظ، تمام ولا مش تمام؟ طيب أي رب هذا الذي لا يستطيع حفظ دينه وهو أخبر بأنه حافظ لهذا الدين إلى قيام الساعة؟ ويلزمك أيضا الطعن في ذات الله تبارك وتعالى، لأنه جعل الولاية التكوينية في يد علي ويد المعصومين من بعده، وذلك نقص. عارفين يعني ايه الولاية التكوينية؟ وبقول لك ان الأئمة المعصومين، وبيقول لك حتى عن سيدنا علي، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بريء من كل هذه الافتراءات والادعاءات. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما جاء اجداد هؤلاء المرقة الزنادقة، لما جاءوه وقالوا انت ربنا، قال هناك من يقول بمثل هذا القول غيركم؟ قال نعم. قال فأتوا بهم، فأتوا به ففحر حفرة عظيمة كبيرة وأضرم فيها النيران وجعل يقذف بهؤلاء في النيران، فكانوا كلما قذف منهم فوج يقول الذين يلونهم الله أكبر، ظهر الحق، لا يعذب بالنار إلا ربها، إذن فأنت الله، ويقذفون بأنفسهم في النيران. تخيل، والله عقول عجول، نسأل الله السلامة، حتى عقول العجول أعقل من هذه العقول، ومن يهدي من أضل الله. تخيل، سيدنا علي أوقف المسألة لما تلاقي الموضوع كده فيش فايدة والعياذ بالله، ومن يهدي من أضل الله، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فهم يقولون بأن الله أعطى الولاية التكوينية. يعني الولاية التكوينية يعني يقول للشيء كن فيكون. قال لك أعطاها لمن؟ لعلي وللأئمة المعصومين. يعني الإمام المصردب ده عنده الولاية التكوينية، هو اللي أي شيء يقول له. طب الله، طب ما أنتوا بتقولوا إنه هو قاعد في السرداب يا عيني، خايف يطلع ليتقتل من أيام الدولة العباسية ما أدري ولا مش عارف إيه، فخايف. طب ما خلاص، ما خلص، ما اطلع يا مسرد، بيطلع اطلع. تعرفش ان ايران موجودة الوقت ولا ايه؟ تعرفش ان هي دولة نووية عظمى، وان تقدر تفرتك اي حد يجي جنب منك؟ ما تطلع يا اخوي، خايف من ايه؟ وبعدين سيبك من ايران ومن طهران، وسيبك من الكلام ده كله، هو مش في ايده الولاية التكوينية وان الارض جميعا قبضته؟ هم بيقولوا كده، الامام الارض في ايده. طب لما كان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه الارض في ايده والسماء يتصرف فيها زي ما هو عاوز، طب ليه ما جابش الارض بدل ما يحارب واكتر من 200,000 واحد يتقتلوا من المسلمين، بدل ما يحارب معاوية رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن علي وارضاه، بدل ما يحارب ويدخل الدنيا في حرب، كان راح جايب الارض وراح لففها وراح جايب سيدنا معاوية كده؟ مش هو اللي مش الله يا جماعة، بقولك ايد، بقولك الارض في ايده، يعني مسكها كده في ايده، يجي اخر الليل ويمسكها في ايده. طيب كان جاب سيدنا معاوية كده وقال له ليه عملت كده، وراح فعصه وموته وانتهت القصة على كده، خلصت الليل، صح ولا مش صح؟ مش بايده الارض، وبايده مقاليد الخلق، وبايده الجنة، وبايده النار. هما بيقولك سيدنا علي هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن، هو الذي خلق الله من اجله الاكوان، هو نور الله، هو نور النور، هو نور ما خلش حاجة. مش كده وبس، يقولون وما من نبي ولا ولي ولا صديق ولا شهيد ولا أحد من الخلق يدخل الجنة إلا بصق من علي، ويقولون أنه هو الذي سيحاسبهم. وأقول لك إيه؟ أقول لك الحمد لله أن علي هو اللي يحاسبنا، هو اللي هيقف يوم القيامة ويحاسبني. فالحمد لله احنا شعته هو فهيعدينا يعني هو اللي يحاسبنا فايه فهيفوتها يعني احنا بتوعه وهو اللي يحاسبنا واقفين على جمرك بتاع بورسعيد. صلى الله السلامة ونسأل الله العافية. نصيبة كبير. تخيل ان الدين ده دين دين له ائمة وله حسينيات وله مساجد وله علماء ومن يهدي من اضل الله. شوف بقى للي عاوزين التقريب يروحوا يقربوا منهم يخلوا المسألة دي خلاص. والعياذ بالله هذا كله وغيره طعن في ذات الله تبارك وتعالى وحاشاه ومعاذا أن نذكر من شأن مولانا ذلك. ثم يلزم أيضا من يريد التقريب مع هؤلاء يلزمه الطعن عياذا بالله بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم مش بيقولوا من هم بيدفعوا عن آل البيت وهم يطعنون في ذات النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يبلغ الرسالة ولم يعبد الله بالقرآن الذي لا يعرفه إلا خواص الخواص. هم بيقول لك إن في قرآنين، في قرآن بتاع الصحابة وفي قرآن كان مع سيدنا علي أخذوا من ستين فضل. فلما سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال لهم تعال نجمع القرآن، فيجي سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، دي رواية موجودة يا أخوانا في الكافي وفي الكلين وغيره، خلاص إجا سيدنا علي ومعاه القرآن تحت باطه، فجاء قال لهم يا جماعة أنا معايا نسخة من القرآن اللي هي النسخة الأصلية. فقام سيدنا عثمان قال له لا حاجة لنا بقرآنك. فقام سيدنا علي اتقمص وراح أخذ القرآن تحت باطه وقال له والله ما أنتوا شايفينه بعد اليوم ده يا صلاة النبي، هي بطيخة يا ابني، هي بطيخة ولا هو جرنال؟ ما عادش شايف القرآن الأصلي. لذلك لما مسك الخلافة فهو كان حلف بالله قبلها يعني إن هو قرآن ما يطلعش، قاعد يصلي بالقرآن اللي هو مش القرآن الأصلي بس كده قدام الناس يعني. طب لما مسك الخلافة ما طلعوش ليه؟ ما سيدنا عمر مات وسيدنا أبو بكر مات وسيدنا عثمان مات وهو بقى الخليفة تمام. طب ليه ما طلعش القرآن المخفي؟ هو كان خايف منهم ماشي، وكان ما بيقدرش يبص في وشهم ماشي، وكانوا جبابرة وقهرين ماشي، وهذا والعياذ بالله لم يكن أبدا يوما ما. طيب لما مات، لما مات كل هؤلاء لماذا لم يخرج علي رضي الله عنه وارضاه القرآن ويقول هذا هو قرآن الله؟ احرقوا المصاحف اللي طلعها سيدنا عثمان في عهده، احرقوا المصاحف بتاعت الصحابة، دول ناس كفرة وناس كيت وناس كيت، وأنا الآن إمام المسلمين يلا، وهذا هو القرآن الأصلي. اشمعنى ما قالش الكلام ده؟ يبقى إذن هذا طعن فعلي ولا مش طعن فعلي؟ طعن فعلي زي ما أنا هقول الوقت إن شاء الله، أنهما حتى علي رضي الله عنه طعن فيه. فإذن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم بخيانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثم جعله خليفة له. النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن يكون نائبا عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما أتته امرأة وقالت يا رسول الله عندي مسألة كذا وكذا وكذا، فقال آتيني من الغد، فقالت فإن لم أجدك فقال فأتي أبا بكر. ده إيه خلافه؟ لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرضا شديدا فقال مروا أبو بكر أن يصلي، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، تمام ولا مش تمام؟ مش ده إقرار منه بالخلافة؟ بل لما كان على فراش موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتبه لأبي بكر، لأبي بكر. واضح الكلام؟ فتخيل هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يلزمك أيضا والعياذ بالله أن تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج من ابنتي رجلين كان يعلم بكفرهما أو يعلم أنهما سيرتد. تزوج من حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، وتزوج من عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فهذا طعن في النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ ده حتى لو واحد من البلد اتجوز بنت واحد اي كلام، الناس تعمل فيه ايه؟ تاكل وشه زي ما بيقولوا. واضح الكلام؟ ثم زوج ابنتيه لرجل من أهل النار والعياذ بالله. أنا بضرب لك أمثلة جدلية. زوج ابنتيه لمن؟ لعثمان ذو النورين رضي الله عنه وارضاه. وهم يقولون بأن هناك تابوت في قعر جهنم، إن شاء الله تابوتهم بإذن الله، يقولون أن هناك تابوت في قعر جهنم تشتكي جهنم من هذا التابوت، فإذا فتح هذا التابوت يخرج منه الشيطان ويخرج منه فرعون تقريبا أو شيء زي كده، ويخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان من هذا التابوت اللي في قعر جهنم. والله ما في تابوت يحوي في قعر جهنم إلا أمثالكم البعد ممن كفر الصحابة، خلاص. فيلزمك كل هذا، ثم يلزمك إبطال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهذا القرآن، تمام ولا مش تمام؟ فلو القرآن باطل والقرآن مع المسردب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأنه قرآن بالقرآن الباطل، يبقى صلاته باطلة ولا لا؟ وصلاة الناس دي كلها باطلة ولا لا؟ خلاص. ثم يلزمك أيضا يا مدعي التقريب، يا من تريد التقريب، يلزمك تكذيب القرآن والسنة جميعا، وضواب لأن النقلة ليس عدول، تمام ولا مش تمام؟ ما هم بيكفروا الصحابة والكافر الكافر ساقط العدالة والعياذ بالله مضروب عليه، يبقى ما ينفعش أصلا، تمام ولا مش تمام؟ يبقى كل القرآن والسنة إيه؟ مضروب عليه، تمام. يلزمك تكفير كل أو جل الصحابة إلا سبعة، إلا سبعة. ينفع الكلام ده؟ ينفع قلة الأدب دي؟ وهذا من أصول مذهبهم أن كل الصحابة قد كفروا تدعو له إلا سبعة فقط، خلاص كده بس. ويلزمك من هذا الإلزام تكفير الأمة كلها، كلها. ليه؟ لأن تكفير التابعين لأنهم لم يكفروا الصحابة، صح. وعندنا قاعدة أصولية بتقول إيه؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر، صح. دي قاعدة كده، من لم يكفر الكافر فهو كافر. اللي يقول إن اليهود والنصراني الوقتي والبوذي والهندوذي والكلام ده مش كافر هو اللي يبقى كافر، واضح الكلام؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر. دي قاعدة، دي قاعدة. ليه؟ لأن من لم يكفر الكافر كذب الصادق، كذب من أخبر بكفرهم، تمام ولا مش تمام؟ خلي بالك مسألة دي، ما هو مسألة التكفير دي احنا مش هنعين، مش هنقول بالأعيان، لكن تكفير الأجناس كمن هم على غير ملة الإسلام وما إلى ذلك وما فعل فعل مناقض للإسلام والكلام ده كله بتاع، خلاص. مسألة دي، المسألة دي خاصة بمن؟ خاصة بالله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، إلى ما هنالك من الآيات، خلاص. إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى ما هنالك من الآيات والأحاديث المضطردة والكثيرة في شرع الله تبارك وتعالى كله. طيب من لم يكفر، طيب هم ما كفروش من التابعين، ما سمعناش حد منهم كفر الصحابة، يبقى أنت يلزم من أراد التقريب أن يكفر، يكفر من يا أولاد؟ يكفر ثقين السوري وصفية بن عيين والفضيل بن عياض عبد الله بن المبارك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الزهري والإمام، صح؟ كل دول إلى يومنا هذا، إلى يومنا إلى يومنا هذا، ما هو ده وده مذهبهم، وده مذهبهم، وده أبدا، ما هو كده. يبقى إذن حتى أنت اللي على وجه الأرض الآن كم مليون شيعي؟ 12 60 مليون 70 مليون 80 مليون 100 مليون 100 مليون قول 100 مليون في كم مليون غيرهم على وجه الأرض مسلم؟ في مليار و400 مليون، مليار و400 مليون، قول كمان في 200 مليون مشكلين إيش طوائف كيت وإيش كيت وإيش كيت، خلاص رضينا. مليار ومتين مليون مسلم غلط وكفر وناصبة ووهابية ومن أهل النار، ومئة مليون شيعي اثنى عشر، طبعا ده في زماننا بس، غير المليارات اللي سبقت من المسلمين، ده في زماننا بس. خلاص ما هو كده يلزم ذلك، يلزم ذلك كل دول من أهل النار ودول من أهل الجنة، كل دول كفرة ودول بس اللي مسلمين. أعوذ بالله من غضب الله، احنا رجعنا فين؟ كل المسلمين دول خرجوا من الإسلام؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. خلاص، ثم يلزمك، خلي بالك من اللي جاي ده، يلزمك إذا أتاك رجل، الناس بقى اللي عندها شهامة، إذا أتاك رجل يطلب منك أن يتزوج ابنتك أو حتى زوجتك لمدة ساعة ادها له. ليه؟ ده اسمه زواج المتعة، ومش لازم ساعة، أكرمكم الله سامحوني معلش، ومش لازم ساعة، هم عندهم كده في الفقه بتاعه لمدة مرة، وإن لا وإن لا يرجعون. رجل يلقى امرأة في الطريق، أي امرأة، حتى لما سئل أحد أئمتهم في كتبهم تقريبا الكوليني أو غيره، أما سئل في كتبه وقالوا يا إمام هل يجب على الرجل إذا أراد أن يتزوج من امرأة زواج متعة أن يسألها هل هي متزوجة أو لا؟ قال لا. ما كده زي كده يعني، فأنت فاهم كلامي؟ قل له نسلس وانا الربع، قل له ربع سلس، المهم ان ما مشي ما يبتعنا كل، فهمني ما تفرش كتير. قال لا على طول، مش هقول توكل على الله، ماشي؟ والعياذ بالله. ما بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تتفق معها بس. عارفين يا اخوانا زواج المتعة ده عبارة عن ايه؟ اي رجل يلقى اي امرأة يقول لها مساء الخير يا جميل، تقول له مساء الفل على عيونك، يقول لها تسمح تتجوزيني، تقول له لمدة قد ايه؟ يقول لها لمدة ربع ساعة، تقول له أهلا وسهلا عندك شقة؟ يقول لها بكام؟ بعشرة جنيه، تفضل يا أم. خلاص يتجوزها لمدة ربع ساعة. بالله عليك في أي شعرة اختلاف بين الزنا وبين الكلام ده؟ بالله عليك ده زواج؟ ده مش كده بس، ده بيقول لك من تمتع مرة كان كالحسين، ومن تمتع مرتين كان كعلي، ومن تمتع ثلاث مرات كان كالنبي، ومن تمتع أربع مرات تخطى درجة الأنبياء وعد بقى خلاص. يعني كل ما كان زناوي، ما هو العزو بالله، كعليهم وكنبيهم وكدينهم، لأن دول عبد الشيطان لم يعبدوا الله طرفة عين. احنا قلنا اهو ولا أنتم عابدون ما أعبد، من هذا الرب الذي يأمر بالفواحش والعياذ بالله. فده دين، ده دين بالله عليكم، ده أهو ده دينهم، أهو ده دينهم، مش كده بس. يلزمك أيضا أن تخرج الخمس من أموالك، لازم تخرج، حتى الواد الصغار ده، حتى أخونا الجميل الشاب الحليوة ده لازم يخرج الخمس من مصروفه. يعني اذا كان ابوه بيديله مثلا في اليوم 2 جنيه يعين ربع جنيه عيني، خدت بالك؟ يخليه على جنب، ايه، حطه في الحصاله، ويجي اخر الاسبوع ويدي لشيخ لشيخ ال البتاع الحسينيه اللي موجود فيه. خلاص ده مش كده وبس، اسمع بقى اللذاذه والحلاوه. حتى لو كنت حرامي او تاجر مخدرات او بتتاجر في الدعاره، طبعا ما فيش دعاره هناك لان الموضوع ما كلها راحة جدا. خلاص فعلا ما فيش زنا، ايه فيش زنا، خلاص كلها ضيعة. خلاص فالمهم شوف اتقسموا ازاي بقى. اقول لك انا على الوصفة اللذيذة دي، بيقول لك حتى وان كان المال من حرام يخرج منه الخمس، فاذا اخرج من المال الحرام الخمس طهر المال، فاذا طهر المال يخرج الخمس. ما اصل انت جايبه من ايه؟ من مهابش، فاحنا نتقاسم انا وانت الخمس ده، ليه؟ للجدع اللي جايب من الحلال، لكن انت جايبه من الحرام، فنقسم انا وانت بقى. يقسم هو والشيخ، يقول له شيخ انا سرقت الفلوس دي، يقول له طب خرج الخمس، يقول له طب اتفضل الخمس، يقول له كده مالك بقى طاهر، هات الخمس بقى قد من المال الطاهر، يقول له خد يا معلم خلاص حاجه مفيش بعد كده يعني. خلاص حتى هم في مساله الخمس دول يعني الوقت الجماعه اللي هم العمم السوداء زي اصحاب القلوب السوداء هم الوقت عملوا ايه؟ يعمل مزاد. ما هو في كل بلد في شيخ منصب، في شيخ ايه؟ شيخ طريقه، خلاص اللي هو الشيخ اللي ماسك، اللي هو الامام، اللي هو المعمم، اللي هو المطربش، فاهمني؟ يوم ايه؟ يوم يجي مثلا يقول له ايه؟ انا عندي 20 مليون، يقول له طلع الخمس، يقول له طب ايه؟ خمس ال 20 مليون كام يا مولاه؟ ما تقسمهم على خمسه، 4 مليون 4 مليون، يوم يقول له انا معايا 2 مليون، يقول له بس خلي بقى اصل ما ده دين، المفروض ان ده دين ما فيهوش خسار. واما يجي واحد يقول لك انا عندي السكه وانت تقول له طلع ربع العشر، لو قال لك ناقص جنيه انت كولي امر ما ينفعش تقبله، ما ينفعش تقبله، واضح الكلام؟ فيوم يقول لك طب واحد ايه؟ واحد بيقول لك ايه؟ الشيخ المساوي كان بيقول في كتابه، عامل كتابه له، فبيقول ايه؟ بيقول فانا حضرت مع الشيخ اللي هو السيستاني، فالسيستاني ده جاله واحد قال له ايه؟ انا الخمس بتاعي 5 مليون وانا معيش الا 2 مليون ونص، اطلعهم؟ فقال له طب هات كده، قال له خد الاثنين ونص، قال له طيب ايه؟ انا وهبتك الاثنين ونص دول خدهم اهم، راح اخد الاثنين ونص، فجاي يقوم يا عيني بيحسب ان المساله فلتت، قال له تعرف فين؟ قال له ما خلاص انت وهبتني، قال له لا انا وهبتك دول، هات انت بقى دول، وراح اخد الاثنين ونص. فقام اللي قاعد جنب منه، ما هو شيخ منصب، ما انا بقول لك عصاب، قال له يا مولانا وده يجوز؟ قال له يجوز طالما ان الامام وهب يبقى لا يسال عما وهب، لا يسال عما يفعل، فخلاص لا يسال. فبداوا الناس اللي هم شيوخ المنصب اللي حواليه دول يعملوا ايه؟ يجي الواحد مثلا يقول له ايه؟ طب انا هاخد منك 1.5. فالمساله بقت مزاد، بيزايدوا على بعض. فراح السيستاني اصدر فتوى عامه لا يجوز اعطاء الخمس الا للامام الفقيه الاكبر اللي هو شيخ المنصر الكبير، خلاص، ومن يوليه الامام الفقيه الاكبر. يبقى الوكلاء بتوع شيخ المنصر، الحراميه بتوعنا اللي موجودين في كل مكان. لذلك يا اخواننا بياخدوا، امال انتم مفكرينهم عاملين 40 قناه فضائيه منين؟ امال انتم مفكرينهم بينشئوا دول وسلاطين منين؟ امال انتم مفكرينهم بيغروا الناس ازاي؟ فتى، نسال الله السلام. فيلزمك ان تفعل هذا وتعطيه الخمس، خلاص. ثم يلزمك ايضا ان تعطل شرع الله الى ان يخرج المسردب من سردابه. ليه؟ لان الشرع موجود فين؟ في السرداب، فما تشتغلش بشرع ربنا. ويلزمك ايضا الا ترضى بامام حتى يخرج الامام من السرداب، حتى يخرج بعد 500 مليون سنه. لذلك يا اخوانا هم بيطبلوا له كل يوم، كل يوم واقفين عند السرداب الى الان وبيحجوا له وبيقوموا ايه. وحتى في ده بص إيه، خلي بالك اما يجي واحد من الائمه بتوعهم يقولوا له طب انت جبت الفتوى دي منين؟ يقوم بصص لهم قايل لهم استغفر الله العظيم، اتراجعونني؟ يقولوا لا مولانا بس احنا بنسال. يقول لهم استغفر الله العظيم، مين الامام؟ يقولوا له من الامام، يقول له كنت عنده اول امبارح، ما احنا دفنينه سوا، ما انت فاهم كلامي؟ هيقولوا له ما كنتش عنده؟ هيقول لهم خشوا اسالوه، صح ولا مش صح؟ ما هو لو قالوا له انت ما كنتش عنده يقول لهم ايه؟ خشوا اسالوه، خشوا اسالوه جوه، تمام ولا مش تمام؟ طبعا هم مش هيخشوا، فاهم كلامي؟ حتى اللي عمل الكافي ده اللي هو القليني ده، طبعا الكافي ده كل اللي هو الكتاب الام بتاعه اللي هو عندنا كده زي البخاري، لا عندنا كده زي القران، اللي عمل الكافي ده قال لهم ايه؟ والله بعد 200 سنه من دخول الامام عجل الله ايه فرجه، بعد ما دخل السرداب ب 200 سنه قال لهم والله لقد ذهبت الى الامام، دخل السرداب ده ذهبت الى الامام وعرضت عليه الكتاب كله، فوضع يده على كتفي وقال ما فيه حرف ليس من كتاب الله او ليس من شرع الله، اتوكل على الله. قالوا له خلاص توكل على الله. هو حتى بيقول لك اللي ما تخش للإمام ده في السرداب عجل الله فرجه، إما تخش له يقوم يضيفك يقول لك تشرب إيه، تشرب شيء ولا ده عندهم يا أخوانا في كتابهم يا أخوانا والله. أنتم ما تطلعوا كده، لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعب. لما تقرأ كتاب من كتبهم كده يبقى عين عليك تقطع في شعرك ولا تكسر مراتك. المهم خلاص، فيقول لك يقول لك تشرب شيء ولا تشرب قهوه ولا اجيب لك اكل ولا اجيب لك سجاير. اه والله الامام سبحان الله ما عندوش موبايل وعنده سجاير. المهم خلاص، اه والله يقول لك في دخان تشرب دخان، في دخان تشرب دخان زي ما انت عايز. خلاص المهم يا اخوانا انا عايز اختصر عليكم بقى المساله عشان ايه الموضوع طول شويه. خلاص، وطبعا يلزمك ايضا الا تصلي الجمعه، هم ما بيصلوا صلاه جمعه يا اخوانا وبيصلوا ثلاث صلوات. يلزمك ايضا ان تقول بان كربلاء اعظم من الكعبه، وان الكعبه يعني جزء من مليار مليار جزء من كربلاء، وان هي ما تساويش حاجه جنبها، ولولا كربلاء وطينه كربلاء وتراب كربلاء ما اتخلقت الكعبه. ويلزمك ايضا انك انت تقول ان انا منتظر المهدي عشان يخرج. يخرج ليه تفتكروا ليه يا حلوين؟ يخرج ليه؟ حكاوى قبل النوم. يخرج ليه بقى المهدي من سردابه؟ لما يخرج عجل الله فرجه يعمل ايه؟ يقتل العرب جميعا. اولكش كده، يقتل ايه؟ العرب جميعا، ويهدم المساجد فلا يجعل مأذنة على الأرض حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهدم الكعبة. ده اللي احنا مستنيين ان ربنا يعجل فرجه ويخرج بالقرآن اللي قد قرآننا 70 مرة. الله يخرب بيته. خلاص، ويهدم الكعبة. شوف ازاي كلام. وطبعا المصحف ده يشيله ويجنبه ويطلع المصحف اللي عنده، ويطلع 60 عائشة، ويطلع سيدنا أبو بكر من قبريهما، ويطلع عمر، ويقيم عليهم الحد أمام الخلق. ده مهدي إيه ده؟ الشيطان ده اللي نازل يعثو في الأرض الفساد. أهو ده المهدي المنتظر اللي هم بينتظروه الشيعة وبينتظروا لهم. هو يقول لك حتى يقتل الشيعة العرب. تخيل يعني الجماعة اللي هم الشيعة اللي موجودين في لبنان واللي موجودين زي حزب اللات وزي اللي موجودين في العراق وما إلى ذلك، هم بيقولوا بندين لله بأننا منتظرين اللي هيطلع يقتلنا. تخيل بقى المسألة. فطبعا ويلزمك من ذلك، عشان نختم، يلزمك من ذلك أن تدع القرآن المحرف والسنة المحرفة اللي هم بين إيديك يرحمكم الله، وتتبع ايه بقى؟ طب ايه البديل بقى عن القرآن والسنة؟ اسمع ده نمره واحد، دي الصحف اللي موجودة عندهم اللي هم بيؤمنوا بيها، وان دي مش محرفة ولم ينالها التحريف. هم بيقولوا كده لم ينالها التحريف. نمره واحد، الجامعة. طبعا الجامعة مش جامعة الدول العربية ولا جامعة القاهرة ولا جامعة اسكندرية، لا، الجامعة دي عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعم انه قال لسيدنا علي تعالى ان مكتوب لك كل ما هو كائن وكل ما سيكون الى قيام الساعة، وقعد سيدنا علي ايه يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم يمليه، وسيدنا علي يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم يمليه كل ما هو كائن وكل ما سيكون الى قيام الساعة. وبعدين سيدنا علي راح لافه في الجامعة دي وراح حاططها وهم اللي عارفينها. بس واحد الجامعة. التانية الناموس. طبعا الناموس مش هو اللي انت بتقتله ومش اللي موجود عندك في البيت، الناموس ده ايضا صحيفة عند الشيعة اسمها الناموس. الناموس ده برضه نفس الموضوع، في كتاب وفي كلام من ده، بس ما حدش يضحك بقى. خلاص، الكتاب الثالث العبيطة. والله العبيطة، كتاب العبيطة. كتاب العبيطة ده برضه، كتاب العبيطة ده برضه كتاب فيه دين الله ومش عارف ايه ومش هكذا. خلاص، الكتاب الرابع ذؤابة السيف. ايه ذؤابة السيف دي بقى؟ بيقول لك السيف بتاع سيدنا علي تقريبا او شيء زي كده، مش متذكر الان. السيف ده مش فيه ذؤابة؟ مش فيه حتة ذؤابة كده؟ هو بقى سجل على الذؤابة دي كل ما هو كائن الى يوم القيامة، على الذؤابة بتاعت السيف دي اللي هي قد الرزاية دي، قاعد يكتب الايه البتاع. ومصدقين الكلام ده كان، ومصحف فاطمة والجفر الأبيض والجفر الأحمر. الجفر الأبيض ده اللي هو يعني الكتب اللي عندهم، والجفر الأحمر الدم، لازم تؤمن بالدم، دم ايه؟ دم العرب ودم الناصبة اللي هم المسلمين، لازم تؤمن بالدم. الحاجة العجيبة والتوراة والإنجيل والزبور، التلاتة دول ما مسهمش التحريف، لكن القرآن هو اللي مس التحريف، وإن لا وإن إليه راجعون. خلاص المهم يا أخوانا، وطبعا تسيب البخاري وتسيب مسلم وتسيب الكلام ده كله، وتؤمن بقى بكتاب الكافي وبحار الأنوار والتبيان والغيبة وما إلى ذلك، الكتب اللي ما تسويش حتى المداد اللي هي مكتوب عليه. طيب كل ده يلزم من يريد التقريب لدين الشيعة. تقدر تعمل الكلام ده يا باش مهندس يا اللي بتقول التقريب، يا بعض المشايخ اللي بيقولوا التقريب، تقدر تقرب لهم؟ هذا هو التقريب. تقدر تؤمن بالكلام ده؟ طيب فرضية جدلية أخرى، لو قربت لهم واجهم هنا وبقت مصر كلها شيعية لا سمح الله، ونسأل الله ألا يرينا مثل هذا اليوم أبدا ما حيين مثلا، وقربت لهم زي ما إخواننا في العراق قربوا لهم، هم اللي دخلوا الأمريكان العراق، ده مش كلامي، ده كلام وزير الخارجية الإيراني، يقول لولا إيران ما دخلت أمريكا العراق وما كانت تحلم بذلك. والتصريح موجود، اللي عاوز يشوفه على النت يتفضل يشوفه زي ما هو عايز. خلاص أول ما مسكم، أول ما الأمريكان دخلوا العراق، الشيعة بتوع العراق عملوا إيه؟ دخلوا 200,000 إيراني، منحوهم الجنسية. حكومة اللي موجودة الآن يا إخواننا في العراق حكومة إيرانية صرفة، حكومة إيرانية صرفة. طيب يمكن ينتعونا من الفقر ومن الغلب اللي احنا فيه؟ تعال بقى الإحصائيات بتقول ايه، خلي بالك الإحصائيات بتقول ان العراق رابع، مركزها الرابع فأفسد دول العالم لانتشار الفساد فيها، أربع أفسد دولة في العالم. تعال بقى شوف بقى اللي عملوه الشيعة الرافضة الاثنى عشرية في العراق وفي لبنان، أتباع حزب اللات، تحصن نصر اللات، خلي بالك من المسألة. شوف اللي عملوه ايه، اسمع، 1,000,000 أرملة عراقية إلى الآن، 1,000,000 يا أخوانا، 1,000,000 أرملة عراقية، 4,000,000 طفل عراقي يتيم في العراق، 2,500,000 عراقي قتل في هذه الحرب، 2,500,000 عراقي. وطبعا دي احصائيات رسمية كمان، وما خفي كان اعظم، ومعظمهم على يد الشيعة، معظمهم على يد الشيعة، خلي بالك 800,000 معتقل في سجون الشيعة من اهل السنة، 800,000 معتقل، و340,000 معتقل في سجون الاحتلال، واللي أوشى بيهم الشيعة. والمندوب البريطاني اللي موجود في البصرة بيقول لو أنني أخذت بكل تقرير يصلني طبعا من الشيعة، من الشيعة عن السنة، ما تركت سنيا يمشي على الأرض. بيبعتوا تقارير ان دول ضد الامن ودول مش عارف ايه وده عمل كذا وده مخبئ اسلحه، ويروحوا يقبضوا عليهم البريطانيين. تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير. المهم 4,500,000 مواطن عراقي مهجر من العراق، 4,500,000، 76,000 حاله ايدز موجوده في العراق الان، وفي ايام النظام السابق كانوا 114 حاله، النهارده 76,000 حاله ايدز موجودة في العراق. طبعا ده غير ان 42 ميليشيا، ميليشيات دي اللي هي بتقطع في بعضها، وطبعا معظم الميليشيات دي من الشيعة، ومعظم اللي بيقطعوا في اهل السنة من الشيعة، وهذا امر معلوم، حتى ان الامريكان لو قتل السني يضربوه يموتوه، لكن الشيعة لو قتل السني ما يضربوش يموتوه، يقطعوه يمثلوا به قبل ما يموتوه، يقطع ده ويقطع رجليه ويقطع دانه ويقطع مناخيره ويقطع في وشه ويقطع في جسمه قبل ما يموتوه. يا اخوانا يقتلوا الاطفال لمجرد ان الطفله اسمها عائشه، أو الطفل اسمه عمر يقتل من الفور، حتى الشيخ الكبير يقتل من الفور. أكثر من 10,000 من وجهاء وعلماء السنة قتلوا في هذه الحرب، نسأل الله السلامة نسأل الله العافية. لكن الكلام اللي احنا بنقوله ده ليس جديدا، ولكن الشيعة الرافضة الاثنى عشرية أيضا لما كان ابن العلقمي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لما كان رئيسا للوزراء لوزراء الخليفة السني، هو الذي سمح وخول وتواطأ وتعاون، وهذا معروف. وابن العلقمي ده عند إيران الآن يبجلونه، سمح للتتار بأن يدخلوا ديار المسلمين وقتلوا في العراق أيضا 2 مليون مسلم. 2 مليون مسلم في الزمن اللي احنا بنتكلم فيه ده، في زمن التتار ده 2 مليون مسلم، وسلم الخليفة العباسي وجعلهم يقتلونه ويقتلون أبنائه ويقتلون أبناء العراق عن بكرة أبيهم، وكانت الدماء كالبحار في الشوارع والطرقات، الدماء كالبحار، وأغرقوا الكتب وأذهبوا بالمكتبات، وكان نهر الفرات لونه أزرق وأحمر نتيجة لأحبار الكتب، رموا أكبر قدر من التاريخ، مش من التاريخ الإسلامي بس، من تاريخ الدنيا كله من الكتب، زي ما عمل الأمريكان. وأول شيء عملوه لما دخلوا العراق هدموا مكتبة العراق، وهدموا كل المكتبات اللي موجودة في العراق، وقتلوا العلماء وقتلوا الدعاة وقتلوا المفكرين. العراق يا أخوانا كانت في الزمن السابق، في زمن أهل السنة، كان عندها الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي عندها محو أمي، اللي ما فيش فيها واحد أمي، ما فيش في العراق واحد أمي. النهاردة انقلبت المسألة والعراق أصبحت مليئة بالأميين، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في العراق. فهذا وحال الشيعة الاثنى عشرين الرافضة، هذا وحالهم، هذا بخلاف تواطؤهم مع اليهود. وحزب الله ده والله العظيم من أقدر الأحزاب التي تعاملت مع اليهود، ومعاهدات حزب الله وحركة أمل مشهورة معروف. سيبك من الأفلام اللي بتحصل دي، سيبك من الأفلام اللي بتحصل، احنا هنضرب اليهود احنا مش عارف ايه، سيبك من الكلام ده. والله الذي لا إله غيره، ليس هناك على الأرض أكثر تعاونا مع اليهود ومع الصليبيين من الشيعة الإيرانيين والشيعة اللبنانيين والشيعة العراقيين، ليس هناك على وجه الأرض، وأنا أقسم بالله غير حانث. فهم الذين يريدون الفرقة، وهم الذين أعلنوا الحرب، وهم الذين أعلنوا أنهم يريدون ديار المسلمين وديار الإسلام. وقال الخميني عليه لعنة الله، قال عندما استلم الرئاسة أو الإمارة أو المشيخة في إيران وأعلنها جمهورية إسلامية وهي جمهورية شيطانية، قال لإخوانه وأقرانه: الموعد عند الكعبة. هذا كلام معروف، قال لهم: الموعد عند الكعبة، يريد للتشيع أن يصل إلى بيت الله الحرام، وهم لا يصلون خلف إمام الحرم أبدا، وإن صلوا يعيدون الصلاة، لأنهم يا أحبتي في الله هم يعتقدون اعتقادا جازما صارما بأن كل سني هو صابئي أو ناصبي، هو ناصبي، وأنهم يقولون بأن أهل السنة اللي تسمع ترى فاكتبهم كلمة الناصبة، بأن أهل السنة أنجس من اليهود والنصارى، ويقول: تزوج من يهودية أو نصرانية وإياك أن تتزوج من امرأة من أهل السنة، هذا معتقد عنده. ويقولون: إن صافحت رجل من أهل السنة فعليك بالغسل أو إعادة الوضوء لأنه نجس، لأنهم رضوا بخلافة أبي بكر وعمر. ويقول أحد علمائهم وكبار علمائهم في بحر الأنوار، يقول: ليس الله الذي خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ليس إلى هنا، وقد صدق هذا الزنديق، وليس النبي الذي خليفته أبو بكر ليس نبينا، وليس القرآن الذي ذكر مناقب الصحابة ليس قرآننا. وصدق الرجل: فلا ربهم ربنا، فربنا الله الذي لا إله غيره وحده لا شريك له، رب كل شيء ومليكه، وهو الإله الواحد الفرد الصمد لا إله غيره. هم يقولون: إن قلت يا الله فأنت مشرك، وإن قلت يا علي أو يا حسين فأنت موحد. وليس بعد الحق إلا الضلال، ومن يهدي من أضل الله. وهل بعد هذا من شرك؟ أحبتي في الله، أنا أعتذر لإخواني عن هذه الإطالة. تفضل. نعم يا إخوة، جزاك الله خير. هل يجوز أن يأتي رجل فيمثل أو يتمثل بشخصية نبي كما يفعلون في المسلسلات؟ وهذا المسلسل مسلسل شيعي، ما هو بدأوا بالسنة هم أول ما أزعزع عندهم. لا يجوز ولا يحق، وهذا طعن في الأنبياء وطعن في الرسل. يأتي رجل أرتست، راقص، عاهر، ممثل، خرع، يتجسد بشخصية نبي من أنبياء الله، هذا لا يجوز. أجمع العلماء على ذلك، على أنه لا يجوز أبدا أن يتمثل أحد بشخصية نبي من الأنبياء، أبدا هذا لا يجوز. ولكن أرادوا أن يغلقوا كل الفضائيات والقنوات المسلمة، صحيحة العقيدة، صحيحة المنهج، صحيحة الأداء بعلمائها الربانيين عجل الله فرجهم، واستخدمهم واستخدمنا لنصرة دينه. أرادوا أن يطفئوا نور هؤلاء العلماء، ليطفئوا نور الدين، ثم يحيوا بعد ذلك المسلسلات والأفلام، ليأخذ الناس دينهم من المسلسلات والأفلام، ليأخذ الناس دينهم من الكتاب الملحدين والكتاب الشيوعيين والكتاب العلمانيين والكتاب الشيعة وغيرهم ممن ينتمون للإسلام شكلا لا مضمونا ولا موضوعا. فانتبه لهذه المسألة، لا يجوز يا أخوانا، ولا يجوز مشاهدة هذه المسلسلات، لا يجوز في الأصل مشاهدة المسلسلات عامة، لأنها من الكذب ومن التدليس، ولأنها تدعو إلى الخنا وإلى الزنا، ولا فيها الرذيلة والعياذ بالله، ولأنها تنفر المجتمعات والناس من القرآن. نعم، الناس لو جلست قدام المسلسلات تقعد قدام القرآن بعد كده أبدا، يجي لها نفس، ما ينفعش بعد ما شاف الرأس والمسخرة وقلة الأدب. حتى أنهم يأتون بمسلسلات الأئمة الكبار ويصورون هؤلاء الأئمة على أنهم كانوا موسيقيين أو عزاف، أو يصورونهم على أنهم كانوا مرتزقة، أو يصورونهم على أنهم كانوا يرضون بالمعاصي والعياذ بالله، أو يقرون الخنا والعياذ بالله، ويصورون زوجاتهم على أنهن كن كاشفات، حاسرات، كن مسفرات، يصورونهن بذلك والعياذ بالله. وما كان هذا يوم ما أبدا. فلا تأخذ دينك لا من مسلسل ولا من فيلم، وإنما بجلوسك تحت أقدام العلماء الربانيين والدعاة المخلصين لرب العالمين، وإنما بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على منهج خير الخلق بعد الأنبياء والرسل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو منهجنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، تبارك وتعالى أن يرد فضائياتنا إلى المسلمين مردا جميلا. اللهم ردهم إلى المسلمين مردا جميلا. نحن الذين حرمنا للعلماء، فالعلماء أخذوا أجر النية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيهم الإخلاص، أن يرزقهم الإخلاص، وأن يعطيهم هذه الأجور، إنه ولي ذلك كله والقادر عليه. أخذوا أجر النية، فالعلماء أخذوا أجر الدعوة، فالعلماء لا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن يوقف دعوتهم، حتى وإن أغلقوا الفضائيات، حتى وإن أغلقوا الدول، حتى وإن أغلقوا، اغلق ما تغلق، فاعلم أن في كل مكان تحت أي سماء وفوق أي أرض دعوة العالم. لا تنطفئ ولا تكف، فإن دعوته في لسانه إلى أن يشاء الله أو إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، قدمنا وإياكم نصرة دينه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيد وتدبير من أراد إهلاك هذه الأمة في نحورهم، وألا يمكن لأعداء هذه الأمة من بلاد المسلمين. اللهم لا تمكن لأعدائك وأنت أعلم بهم من بلادي وأمة رسولك صلى الله عليه وسلم. لا أقول إلا دعاء واحد أختم به، إنا مغلوبون فانتصر. اللهم انتصر لدينك ولكتابك ولرسولك ولصحابته ولأمنا عائشة والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انتصر لسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أعدائي، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيدنا.